لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا رب يا رب وحد شملنا يا رب يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد سبحانك رحمنا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانك رحمنا رحيما قديرا يا من خلق كل شيء فقدره تقديرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا وجعلت قميص يوسف من ظهر يعقوب فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا. سبحان من عانت الوجوه لوجهه سبحان من عانت الوجوه فهو الكريم فهو الحليم فهو العظيم. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم يجيب من ناداه. اطلب بطاعته رضا اطلب بطاعته رضا اطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يعطي بالجود يعطي بالجود يعطي بالجود يعطي بالجود يعطي طالبين رضاه. اطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود بالجود يعطي الطالبين رضاه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هو هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه هو أول هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون، ليس العيون تراه. الله ربي لا أريد سواه، الله حسبي، الله سندي، الله الله الله ربي، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر، الشمس والبدر من أنوار حكمتي، الشمس والبدر من أنوار حكمتي، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا طب القلوب، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،